الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا حكم الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، يعني المطر، والأنواء جمع نوء، والنوء هو طلوع النجم، وذلك أن النجم إذا غرب في جهة كالغرب مثلا فإنه يظهر أو يطلع في مقابله من جهة الشرق نجم آخر يسمى رقيبه، هذا رقيب هذا، فطلوع هذا النجم الرقيب للذي غرب هذا يسمى نوءا. إذن النوء هو طلوع النجم إذا غرب رقيبه، من ناء ينوء إذا قام. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن ظهور أو طلوع أو قيام هذا النجم بعد مغيب رقيبه سبب في نزول الأمطار. كفار قريش وأضرابهم من العرب الغالب عليهم أنهم ما كانوا ينسبون نزول المطر إلى طلوع النجم من جهة الفعل والخلق، إنما كانوا يعتقدون ذلك سببا، وإلا فإن الله عز وجل قد أخبر بقوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن كانوا يعتقدون أن خالق المطر ومنزله هو الله، ولكن ذلك بسبب النوء الفلاني أو النوء الفلاني، فلا شك أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله. وإذا كان هذا الاعتقاد أن نزول المطر سببه النوء الفلاني، إذا كان هذا اعتقادا مذموما فمن باب أولى اعتقاد أن هذه النجوم أو حركاتها هي التي أنزلت المطر، فهي الفاعل وهي الخالق، وهذا ما كان يعتقده طوائف من المشركين الصابئة، حيث كانوا يعتقدون أن نزول المطر انفعال عن حركة النجوم، ولا شك أن هذا باطل وشرك أكبر في الربوبية. إذن الانحراف في هذا الباب في شأن إنزال المطر ينقسم إلى قسمين، فالأول أن يعتقد أن غير الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، كالذين يعتقدون في النجوم والأفلاك وحركاتها أنها هي التي تنزل الأمطار، وهذا شرك أكبر. الانحراف الثاني اعتقاد أن الأنواء هي سبب، والله عز وجل هو الذي ينزل الأمطار، وهذا كما سيأتي شرك أصغر. قال المؤلف رحمه الله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. استدل المؤلف رحمه الله على بطلان هذه العقيدة الباطلة التي كان عليها أهل الجاهلية من الاستسقاء بالأنواء، استدل على بطلان ذلك بإنكار الله عز وجل على المشركين الذين زعموا أن الرزق الذي يرزقهم الله إياه كالأمطار منسوبا إلى سبب لم يجعله الله سببا، وهذا لا شك أنه كذب، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وفي فعلهم ما فيه من نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أنكره الله جل وعلا عليهم في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع يعني أربع خصال في أمتي. الأمة هنا لا شك أنها أمة الإجابة، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه الخصال هي من أمر الجاهلية. الجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة، وهي الحال التي كان عليها الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني الجاهلية النسبية، وهذه الجاهلية تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان، أو شخص دون شخص. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمن كان فيه شيء من خصال الكفار فإنه يكون فيه جاهلية بحسب ذلك. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. لا شك أن أمر الجاهلية مذموم لا ممدوح، وبالتالي فنسبة الشيء إلى الجاهلية تدل على أنه ماذا؟ محرم ممنوع، ثم بعد ذلك ينظر في درجة هذا التحريم بحسب الأدلة والقرائن. قال: لا يتركونهن. المقصود أن هذه الخصال ستكون موجودة ولن تنتهي، موجودة في مجموع الأمة وليس في جميعهم، ليس في جميع الأمة وإنما في مجموع الأمة، يعني هي في الجملة خصال ستبقى في هذه الأمة ولن تنتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب. هذا تفصيل لهذه الخصال الأربع. أولا الفخر بالأحساب. الأحساب جمع حسب، وهو ما يفخر به من الشرف والسؤدد الذي يكون للآباء والأجداد. هذا هو الفخر بالأحساب، يأتي فيقول نحن كذا، قبيلتنا كذا، آباؤنا وأجدادنا كانوا كذا. فهذا الفخر لا شك أنه من أمر الجاهلية وشأنهم، نهى عنه الإسلام. وإذا كان الإنسان ممنوعا من الفخر بنفسه وعمله، فكيف بالفخر بغيره؟ فكيف بالفخر بأناس قد يكونون من المذمومين عند الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس اثنان، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الجعل من أقذر الحشرات، فمن لم يدع الفخر بحسبه وبشرف آبائه وأجداده فلينتظر أن يعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة، أن يكون قدره عنده سبحانه وتعالى أقل وأحقر من قدر الجعل. إذن هذا نهي أكيد عن فخر الإنسان وتعاظمه وتعاليه على الناس بحسبه وشرفه ونسبه. قال والطعن في الأنساب، هذه الخصلة الثانية. الطعن في الأنساب، فسرت هذه الكلمة بتفسيرين. الأول التشكيك فيها، بأن يقال الأسرة الفلانية لا تنتسب إلى القبيلة الفلانية، أو فلان ليس من هذه القبيلة، ونحو ذلك من هذا الطعن. أو وهو الثاني عيب الناس في أسرهم وقبائلهم وأنسابهم، فيقال هذه القبيلة فيها كذا وهذه الأسرة فيها كذا، يلمز وينسب القبيح إلى هذه القبائل والأسر. ولا شك أن كلا الأمرين خلق مرذول يتناءى ويتنزه عنه أهل النفوس الشريفة والإيمان القوي. قال والاستسقاء بالأنواء، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهو أن الاستسقاء بالأنواء مرض باق في هذه الأمة ولن يزول بالكلية، فضعاف الإيمان سيكون فيهم من يستسقي بالأنواء فينسب نزول المطر إلى سبب ما جعله الله عز وجل سببا، وهو النوء الفلاني أو طلوع الشمس، طلوع النجم الفلاني أو غروبه أو حركة الفلك ونحو ذلك. وتفصيل الحكم في من نسب نزول المطر إلى هذه الأنواع يرجع إلى قسمين. الأول أن يعتقد أن النوء أو النجم هو الذي أنزل المطر، ولا شك أن هذا شرك أكبر في الربوبية. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يجعل الأنواء سببا، وإلا فالفاعل والخالق هو الله عز وجل، وهذا شرك أصغر. وذلك راجع إلى أمرين: أولا أنه زعم سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، وقد أخذنا غير مرة أن من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. الأمر الثاني أن في هذا الزعم نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وذلك لا شك أنه من الكفر الأصغر، كما تجده في تفسير قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: والنياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويصحب ذلك غالبا قول أو فعل ما لا يحل، يصحب ذلك غالبا قول أو فعل ما لا يحل. ولا شك أن هذا من الأمور المنكرة، بل من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النائحة إذا ماتت ولم تتب أقامها الله عز وجل يوم القيامة، وعليها لباس من قطران. فلا شك أن هذه الحال القبيحة تدل على أن النياحة منكر وكبيرة. والنياحة مذمومة من الذكر والأنثى، لكن ذكر النائحة في كثير من النصوص إنما جاء على سبيل التغليب، فالغالب أن الذي ينوح هن النساء. قال: وقال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، وهو مع أصحابه في الحديبية، الحديبية أو الحديبية، يجوز التسهيل والتشديد، موضع قرب مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، ويقال إنه الذي يسمى اليوم بالشميسي. صلوا الصبح على إثر سماء، يعني على إثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال الله؟ وهم لا شك لا يعلمون، وإنما هذا أسلوب فيه تشويق. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا يدلك على أن الاستسقاء بالأنواء ونسبة السقيا إلى الأنواء أن هذا كفر بنص الحديث. وهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الكفر الأكبر أو الأصغر؟ من أهل العلم من قال إنه يشمل الاثنين، والأقرب والله تعالى أعلم أن المراد الأصغر، لأنه لو أريد الأكبر لقال مطرنا نوء كذا، لقال ماذا؟ مطرنا نوء كذا. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذا يتفق مع معتقد المشركين الأولين الذين كانوا يعتقدون إن الأنواء سبب لنزول الأمطار، وهذا جاء الحديث فيه أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، والتفصيل قد علمته. ماذا لو قال الإنسان مطرنا بنوء كذا وأراد باء الظرفية لا باء السببية؟ الباء قد تأتي ظرفية: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ها، وبالليل، يعني في الليل. فهل يجوز للإنسان أن يقول ذلك بهذا القصد؟ الشافعي رحمه الله في كتابه الأم نص على أن هذا ليس بشرك ولا كفر، لكن غيره من الكلام أحب إليه. وعليه فإذا كان سياق الكلام يحتمل أنه أراد باء الظرفية فإن هذا لا شك أنه ليس شركا، ولكن ينبغي أن يوعظ هذا المتكلم وينصح بأن يبعد عن الشبهة والريبة، فيقول مطرنا في نوء كذا، في هذا الوقت مطرنا، ولا حاجة لأن يستخدم كلمة فيها مشابهة لحال المشركين، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الطيرة هي التشاؤم، التشاؤم هو الطيرة، وعبر عن التشاؤم بالطيرة لأن الغالب على العرب في الجاهلية أنهم كانوا يتشاءمون بالطير، إما بحركاتها، وهذا كثير عندهم، فكانوا إذا خرجوا ربما زجروا طيرا، وربما نظروا في السماء فإذا رأوا طائرا يأتي من الشمال إلى اليمين، يأتي من شمالك إلى يمينك، يمر هكذا، قالوا هذا سانح، وكانوا يتفاءلون به. وإذا مر من اليمين إلى الشمال طار هكذا سموه بارحا، وكانوا يتشاءمون به، أو كانوا يتشاءمون ويتطيرون بأنواعها. ومن ذلك تشاؤمهم بالهامة أو البومة كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو كانوا يتشاؤمون بألوانها، فإذا خرج الإنسان منهم في سفر فرأى طائرا أسود مثلا تشاءم به، إلى غير ذلك من هذا التشاؤم المتعلق بالطير. ولربما تشاءموا بغير الطير، وذلك أن يتشاءموا بأسماء، أو أن يتشاهموا بعاهات وأمراض، أو أن يتشاءموا بأصوات، أو ما شاكل ذلك. إذن الطيرة هي التشاؤم، انقباض للنفس وسوء للظن مسبب عن أمر ما، عن طير أو غيره. ولا شك أن الطيرة والتشاؤم داء قديم حديث، كان فاشيا في الجاهلية، وهو فاش في العصر الحديث أيضا. وتتصور أو تتشكل أسبابه بحسب اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. وحدث ولا حرج عن صور كثيرة للتشاؤم المعاصر من الكفار ومن بعض المنتسبين إلى الإسلام، من ذلك أن أعداء الصحابة عليهم لعائن الله المتتابعة يتشاءمون من الرقم 10، لأنه يذكرهم بالعشرة المبشرين بالجنة، والكفار النصارى في هذا الزمان يتشائمون من الرقم 13، فإنك تجد في بعض الأماكن لا توجد أرقام في المصاعد أو في الطوابق أو في غرف الفنادق ومشاكل ذلك في بهذا الرقم، تشاؤما من هذا الرقم. ومن الناس من يتشاؤم بذيعاهة، إذا خرج من بيته فرأى مريضا أو ذاعاهة رجع وقال هذا اليوم يوم نحس. ومنهم من يتشاؤم بأسماء، ومنهم من يتشاؤم بصور، ومنهم من يتشاؤم بحيوانات، إلى غير ذلك من هذه الخصال أو الصور التي مرجعها إلى توهم لا حقيقة له، وإنما هو إرث من إرث الجاهلية. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا حكم الطيرة، حكم هذا التشاؤم، وما الذي دلت السنة على أنه يذهبه. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله، يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن حال قوم فرعون. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة قلة مطر أو انعدام رزق أو قلة نبات أو ما شاكل ذلك، ماذا يصنعون؟ يطيروا بموسى ومن معه. إذن الطيرة من سنة الجاهلية ومن ديدن الكفار، وليس من شأن أهل التوحيد والتحقيق. هذا الذي أراد أن ينبه المؤلف رحمه الله إليه. الذين يتطيرون هذه سنة عندهم هم الكفار، فكيف يتشبه المسلم بهم؟ وقوله تعالى هنا: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما هذا الذي وقع في نفوسهم من التشاؤم وانقباض النفس وسوء الظن عقوبة من الله عز وجل، وإلا فلا حقيقة للربط بين ما رأوا وبين ما وقع في نفوسهم، لكنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم ومعاصيهم وإعراضهم عن داعي الله سبحانه وتعالى. عاقبهم الله عز وجل بذلك، عاقبهم الله عز وجل على ذلك بأن وقع في نفوسهم ما وقع من هذا التشاؤم وهذا التطير. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا حديث عظيم مخرج في الصحيحين، فيه تحذير من 4 أمور. أولا قال: لا. لاحظ أن النفي في هذا المقام أبلغ من النهي كما يقول أهل العلم. النفي في هذا المقام أبلغ من النهي، وذلك لأنه يتضمن النهي وزيادة، وهي نفي أن يكون هناك تأثير أو حقيقة لهذه الأشياء. نهي أن يكون هناك تأثير أو حقيقة لهذه الأشياء. قال: لا عدوى. العدوى هي تأثر الصحيح بمخالطة المريض، يعني أن يكون المريض سببا في إصابة الصحيح بالمرض إذا خالطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها هنا: لا عدوى. وفي هذا الشطر من الحديث بحث طويل عند أهل العلم، والخلاصة والتحقيق أن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ليس نفيا, أو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وجود العدوى من أصلها وكونها سببا في الإمراض, إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد المشركين الذي كانوا عليه في شأن العدوى, فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه دون مشيئة الله عز وجل, كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه دون مشيئة الله عز وجل. ولذا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر, فقال أعرابي فما بال الجمال تكون كالظباء على الرمل فيخالطها جمل أجرب فتجرب. استشكل هذا الأعرابي أمرا واقعا ملموسا ومحسوسا, وهو أن الجمال تكون صحيحة طيبة من أحسن ما يكون, فإذا خالطها جمل أجرب مصاب بالجرب ماذا يصبح؟ تجرب هذه الجمال, وإذا بها بعد برها تصاب جميعا بالجرب. إذن كأنه يستشكل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى مع وجود الشيء الذي نراه بأعيننا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا تنبيه الأعرابي إلى نفي العقيدة التي كان يعرفها أو يعتقدها أهل الجاهلية قديما من أن هذه العدوى ماذا هي التي تنتقل أو تنقل المرض, أو أن المرض ينتقل إلى الغير بنفسه وليس بمشيئة الله عز وجل. ولذا هو لم ينفي حصول العدوى على جهة السببية, إنما أراد أن ينبه أن حصول المرض كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال فمن أعدى الأول, إذن حصول هذا المرض إنما كان بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى, وإلا فلا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واقعا محسوسا. لا يمكن أن تأتي الشريعة بمخالفة الواقع, هذا مستحيل, بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن مخالطة المريض سبب لانتقال المرض, هذا أمر لا يشك فيه من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ لأي شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ حتى لا يقع عليك البلاء بمخالطته. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح, لا يورد ممرض على مصح. ما معنى هذا؟ يعني صاحب الإبل المراط ليس له أن يورد أن يدخل إبله على صاحب الإبل الصحاح. لما؟ لأنه سيؤذيه بذلك, فسيكون هذا الاختلاط سببا في مرض الإبل الصحيحة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلم, قال لا يورد ممرض على مصح. إذا كان في إبلك مرض فينبغي عليك أن تحجزها عن أن تخالط إبل شخص صحيح. فهذا كله وغيره يدل على أن المرض ينتقل بالمخالطة ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن أعدى الأول. قال ولا طيرة, هذا هو موضع الشاهد وكذلك ما بعده على ما يأتي من بحث في تفسيره. قال لا طيارة. نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يكون للطيرة أثر أو حقيقة، يعني هذا التشاؤم الذي تجدونه في نفوسكم لا حقيقة له، إنما هو من رعونات النفوس ومن سوء ظنها وتسلط الشيطان عليها، وإلا فإنه لا حقيقة لها ولا أثر لما تشاءمتم به في حصول الضرر. إذا رأيتم ما أوقع في نفوسكم شيئا فاعلموا أن هذا ماذا؟ لا حقيقة له، وأن هذا الذي رأيتموه وكرهتموه لن يؤثر في حصول ضرر عليكم. قال ولا هامة. الهامة بالتسهيل على الأشهر، أو هامة على قول عند أهل العلم، اختلف في تفسيرها. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الهامة هي طير من طيور الليل التي كان أهل الجاهلية يتشاءمون بها، وقيل هي البومة، هذا الطائر المعروف، ولا يزال بعض الناس إلى هذا العصر يتشاءمون بهذا الطائر. وعليه فيكون نفي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا هامة بعد قوله ولا طيرة من باب نفي الخاص بعد العام، فإن نفي الهامة ها هنا هو نفي لماذا؟ للطيرة، صح ولا لا؟ ولكنه ذكر هذه الصورة على خصوصها نظرا لانتشارها، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني هو نفي لما كانت الجاهلية تعتقده من أن الإنسان إذا قتل مظلوما فإنه يخرج منه طائر فلا يزال يصيح عند قبره حتى يؤخذ أو حتى يؤخذ للميت بثأره ثم بعد ذلك يذهب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخرافة التي وقعت في نفوس أهل الجاهلية، هذا كلام لا حقيقة له، إنما هي نوع من الترهات والخرافات التي لا حقيقة لها. وعلى هذا التفسير فلا يكون هناك علاقة بين نفي الهامة ونفي الطيرة، إنما تكون العلاقة إذا فسرت الهامة بماذا؟ بالتفسير الأول. بالتفسير الأول ما هو يا شيخ؟ أي نعم، نفي التشاؤم بماذا؟ بهذا الطائر الذي هو الهامة أو البومة على قول. قال ولا صفر. صفر هنا أيضا اختلف العلماء في المراد بنفيه، قيل إنه مرض يصيب باطن الإنسان، وكانوا يعتقدون اعتقادات جاهلية فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. وقيل إنه الشهر المعروف، واختلفوا بعد ذلك في المراد بنفيه، ما المقصود بنفي هذا الشهر صفر. قيل نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفيا يتضمن النهي للتشاؤم بهذا الشهر، فإن من أهل الجاهلية من كان يتشاؤم بشهر صفر، فكان لا يسافر فيه ولا ينكح فيه خوفا من أن يصيبه شيء من البلاء، نوع من التشاؤم والتطير. ولا شك أن التطير بأزمنة أمر واقع في القديم وواقع أيضا في الحديث. التفسير الثاني أن النفي هنا هو للنسيء الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو الذي قال ربنا سبحانه وتعالى فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني التأخير. كان أهل الجاهلية يتلاعبون بالأشهر الحرم، فكانوا إذا أرادوا الغزو في شهر محرم، وشهر محرم محرم ممنوع فيه القتال، كانوا يؤخرون حرمته إلى ماذا؟ إلى الشهر الذي بعده، وهو شهر صفر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسيء الذي كان عليه أهل الجاهلية بناء على هذا التفسير. وعلى التفسير الأول من أحد تفسيري نفي صفر بمعنى الشهر، يكون الحديث أيضا مناسبا لنفي التطير، فيكون أيضا من باب نفي الخاص بعد العام، والله تعالى أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وحسنه المنذري، وصححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه. وفي هذا وصف التطير بأنه شرك، وهذا محمول على ما سيأتي من تفصيل بينه ما يأتي من الأحاديث. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه جاء تابعا أو ملحقا بالحديث السابق، يعني إذا قرأت في مصادر هذا الحديث تجد أن الحديث فيه الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، هكذا بهذه الجملة: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. اختلف أهل العلم في هذه الجملة، هل هي تتمة الحديث يعني مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه؟ فأكثر العلماء على أن هذا اللفظ مدرج، ومن أولئك سليمان بن حرب شيخ الإمام البخاري، فقد حكى الترمذي عن البخاري أن شيخه سليمان بن حرب مال إلى أن هذا اللفظ إنما هو من كلام ابن مسعود، وهذا ما رجحه جماعة من أهل العلم كالبيهقي، وكذلك الحافظ ابن حجر مال إلى هذا، وكذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم مالوا إلى أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود، وهذا الأقرب والله أعلم. ومن أهل العلم من رأى أن هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولئك ابن القطان الفاسي، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يميل إلى هذا. قال: وما منا إلا، تلحظ أن في الكلام حذفا، والمراد وما منا إلا من يعتريه ذلك، ولكن هذه الكلمة حذفت لقبحها، وفي هذا فائدة من جهة الأدب، وهي أنه يحسن حذف ما يستقبح إذا كان معلوما، إذا كان الكلام معلوما. وكل من قرأ هذه الجملة ممن يفهم اللغة العربية فإنه سيدرك المراد وما منا إلا، ويعتريها ويقع في نفسه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث فيه بيان الطيرة الشركية التي توقع صاحبها في الشرك على ما سيأتي من تفصيله، ولكن الحديث فيه نظر من جهة ثبوته، فالأظهر والله أعلم أنه ليس بثابت، فإن فيه انقطاعا بين مسلمة الجهني وفضل بن العباس رضي الله عنه على ضعف في مسلمة وعلى ضعف في أحد الرواة وهو محمد بن علاثة أيضا فيه ضعف، فالحديث ظاهر والله أعلم أنه ضعيف الإسناد وإن كان المعنى صحيح ويدل له ما سيأتي. قال: ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا ضابط للطيرة الشركية، والحديث عند أحمد وإسناده قابل للتحسين، فيه ابن لهيعة ولكن الرواية عنه جاءت عن ابن وهب وهي أحسن من غيرها، فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث قابل للتحسين. قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وبهذا نعلم أن أحوال الطيرة من حيث الحكم ترجع إلى ثلاث أحوال. إذا قيل لنا: ما حكم التطير؟ فالجواب أن في هذا تفصيلا، وذلك راجع إلى ثلاثة أو إلى ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يتطير الإنسان ويبني على تطيره الإمضاء أو التراجع، يعني يرجع ويرد نفسه عن حاجتها أو يمضي، هذا بناء على هذا التطير، يخرج من بيته يريد سفرا وإذا بذي عاهة يقابله فيقول: لا، لن أسافر، ويرجع إلى البيت ويقول: هذا اليوم لا خير فيه، لو مضيت ومشيت سيصيبني بلاء، الأحسن أن أرجع. إذن كانت الطيرة ها هنا سببا لماذا؟ سببا لرده وتراجعه عما عزم على فعله، وهذا شرك أصغر، اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. وكذلك مثلا لو أنه خرج وقال: سأخرج، إن كانت الإشارات أمامي كلها خضراء سأمشي، وإن كانت حمراء سأرجع، هذه علامة على أن هذا اليوم يوم نحس، نقول هذا أيضا شرك أصغر. الحال الثانية أن يكون التطير محرما ولكن لا يصل إلى حد الشرك، وذلك أن يتطير ويمضي في عمله مع انقباض نفسه وسوء ظنه، يمشي يكمل طريقه بعد أن رأى هذا الطائر الأسود أو رأى هذه البومة أو شاهد ذا العاهة أو سمع كلمة قبيحة، ولكن قلبه لا يزال ماذا؟ منقبضا، يمشي وهو يترقب ينتظر أن تنزل به نازلة، هذا دليل على أنه متشائم وفيه من سوء الظن بالله عز وجل ما فيه، وفيه من تسلط الشيطان عليه ما فيه، فنقول هذا أمر منكر ومحرم ولا يجوز لأهل الإيمان أن يصلوا إلى هذه المرحلة. الحال الثالثة أن يقع في نفسه شيء ثم يزول، يرى منظرا قبيحا فيقع في نفسه خاطر فيه انقباض وتشاؤم، ثم إنه يدفعه عن نفسه ولا يؤثر فيه بعد ذلك، فهذا لا حرج فيه، وهو الذي يحمل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، ربما يقع في النفس شيء ولكن يذهبه الإنسان عن نفسه ويدافعه، ومثل هذا لا يضره إن شاء الله. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع في ذلك، وأخبر عن ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بما حدث به نفسه ما لم يتكلم أو يعمل. لكن المصيبة، كل المصيبة، هي أن يرد التطير الإنسان عن حاجته. وفي صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم كانوا في الجاهلية يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوهم. ثم قال: وإنا كنا نتطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يردنكم. ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، يقع في النفس شيء من ذلك، لكن على الإنسان أن يدافعه ولا يجعله سببا في أن يرد أو يرجع عن حاجته، فإن هذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، الخير من عندك يا الله وليس من عند غيرك، إنك الملك الذي بيدك كل شيء. قال: ولا طير إلا طيرك، يعني أن هذه الطيور التي يتشاءم بها من يتشاءم إنما هي ملك لله، مخلوقة لله، لا تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تملك لغيرها ضرا أو نفعا. فهذا يذكر نفسه بالتوحيد. التوحيد هو جلاء القلوب، التوحيد هو الذي يذهب عنها، عن هذه النفوس، أمراضها، هو الدواء الشافي. فعلى الإنسان أن يذكر نفسه وأن يتعاهد نفسه بالتوحيد، فإن هذا هو السبب والدواء الناجع الذي يذهب أمراض الشرك وشعبه. قال: ولا إله غيرك، تذكير أيضا بالتوحيد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل. ذكرت الطيرة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإن الحديث جاء من حديث عروة بن عامر، واختلف فيه رضي الله عنه، فأثبت له الصحبة جماعة ونفى عنه الصحبة جماعة. ومن أولئك المزي رحمه الله، فإنه رجح أنه لا تثبت الصحبة له من طريق صحيح. ويضاف إلى هذا الانقطاع في هذا الحديث، فإن الحديث من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عروة، وحبيب لم يلقه، فالإسناد ضعيف. ولكن الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما، يشهد لذلك ما جاء في صحيح مسلم: فلا يصدنكم، ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وفيه إن صح قوله: أصدقها الفأل. ما العلاقة بين الفأل والطيرة؟ الحديث كان عن الطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدقها الفأل. قال بعض أهل العلم: المقصود بالطيرة التي جرى الحديث فيها المعنى العام الذي يدور على السبب الذي فيه تأثير على النفس، المعنى العام الذي فيه ذكر السبب الذي فيه تأثير على النفس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق ذلك وأحسن ذلك هو الفأل. والفأل هو التفاؤل، وهو معروف، وهو انشراح النفس وحسن الظن وما إلى هذه المعاني. وقيل إن الطيرة والفأل أمران متضادان، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب في معرض الكلام عن الطيرة للتشابه في الحال، فإنهما أمران يقعان معا في النفوس، أحيانا يتطير الإنسان وأحيانا يتفاءل، فلأجل هذه الملابسة بين الأمرين ووقوع هذين المعنيين في النفس بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل أصدقها. والفأل أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فإذا سمع كلمة حسنة انشرحت نفسه، وإذا لقي رجلا اسمه حسن تفاءل عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه إذا خرج في سفر أن يسمع كلمة يا نجيح يا راشد ونحو ذلك، حتى إنه في الصحيح في قصة الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال من هذا؟ قالوا هذا سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليكم أمركم. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه أن الأمر سيصير إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى السهولة. إذن هذا التفاؤل أمر حسن، وهو سبب لشراح النفس وإقبالها على الخير، وموافق للجبلة التي جبل الله النفوس عليها، فالنفوس جبلت على الانشراح والاستحسان للكلمة الحسنة والمنظر الحسن وما إلى ذلك، فمثل هذا لا بأس به. لكن انتبه إلى أن الشريعة رخصت من التفاؤل ما كان بهذه المثابة، وهو أن لا يتجاوز كونه سببا لانشراح الصدر وارتياحها لا أكثر. أما أن يبني الإنسان مضاءه في الأمر أو تراجعه عنه على شيء يرجع إلى التفاؤل فهذا حكمه حكم الطيرة، لأنه اتخاذ لسبب ما جعله الله سببا. مثال ذلك أن يبني مضاءه في سفره مثلا على أن يرى شيئا حسنا، يقول إن مشيت في الطريق فرأيت صورة حسنة أو رأيت طائرا أبيض فإنني سوف أمضي، وإن لم أرى هذا سوف أرجع. نقول هذا القدر لا يجوز، وما جعل الله التفاؤل بشيء حسن سببا في نجاح الأمور أو عدم نجاحها، فهذا القدر لا يجوز للإنسان أن يصير إليه، إنما مجرد استحسان أو ارتياح، هذا القدر لا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة أو الفرس والدار. هذا أيضا من الحديث التي فيها بحث عند أهل العلم في تفسيره، والأقرب الله تعالى أعلم، وهو الذي حققه ابن القيم رحمه الله في معناه، أن المراد بالشؤم ها هنا النكد والضيق، وهذا المذكور في الحديث من أسبابه، بل من أهم أسبابه، وقد أجر الله سبحانه وتعالى حصول الضيق والنكد والتعاسة بأسباب، ومنها المرأة سيئة الخلق أو الفرس العسيرة العاصية لصاحبها أو الدار الضيقة، سبب للضيق والنكد والتعاسة، وهذا أمر لا ينكر. وثمة أشياء كثيرة تسبب هذا الضيق، لكن من أهمها وأكثرها تأثيرا على النفوس هذه الأمور التي يشتد التصاقها بالإنسان، ربما يكون الصديق السيء سببا للشؤم والتعاسة، ولكنه لا يخالط الإنسان مخالطة زوجه له أو دابته له أو داره التي يسكن فيها. فهذا وجه تخصيص هذه الأمور الثلاثة، وهذا معنى الحديث في هذا معنى الحديث الذي ذكره السائل. كيف نجمع بين حديث لا عدوى وحديث لا يريد ممرض على مصح؟ كيف نجمع لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها وهو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وليس لا عدوى من جهة كونها سببا؟ هذا هو الخلاصة في ذلك. يقول شخص مصاب بمرض HIV أو STD، ما أدري ما هذا المرض، هل يجوز أن يجامع زوجته علما بأنه سيخالطها بهذا المرض؟ إن كان المقصود أن الأطباء يقولون إن الجماع وهو بهذه الحال سيكون سببا في انتقال المرض إليها، فإنه ليس له أن يفعل هذا. إن كان الظن هو حصول انتقال المرض بسبب ذلك، فليس له أن يؤذي زوجه بذلك. فقاعدة الشريعة العامة لا ضرر ولا ضرار، ويعوضه الله سبحانه وتعالى إن صبر عن ذلك خيرا. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.